قال الخطيب الوضعي قال وكان من المنافقين. قال رجل القوم أنا صاحبه أي أنا أصحبه في خفية وألازمه لأنظر السبب الذي به يصير من أهل النار، فإن فعله في الظاهر جميل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، فلا بد له من سبب عجيب. ذباب السيف طرفه الأسفل، وأما طرفه الأعلى فمقبضه، يعني الطرف الحاد منه، يعني ثدييه تثنية ثدي، يعني في وسط صدره. قال ابن فارس الثدي للمرأة، ويقال لهذا الموضع لذلك الموضع من رجل ثندوة وثندؤة وثندؤة. قال الجوهري الثدي للمرأة وللرجل، يعني إذا المستعمل في اللغة للرجل ثندوة وثندوة أو ثدي، على قول ابن فارس في هذا الحديث يكون في هذا الحديث قد استعار الثدي للرجل، والأصح قول الجوهري أنه يقال للرجل والمرأة ثدي. في قوله خرجت لرجل قرحة، وفي الرواية الأخرى خراج. القرحة واحدة القروح، وهي حبات تخرج في بدن الإنسان، والكنانة أخذ سهما من كنانته جعبة النشاب، جعبة السهام سميت كنانة لأنها تكن السهام أي تسترها، معنى نكأها قشرها وخرقها وفتحها، لم يرقى الدم أي لم ينقطع، قد رقى الدم والدمع يرقى إذا سكن وانقطع. الخراج هو القرحة. قوله فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب هو نوع من تأكيد الكلام وتقويته في النفس أو الإعلام بتحقيقه ونفي طرق تطرق الخلل إليه. قال وأما أحكام الأحاديث ومعانيها، أما أحكام الحديث أو الأحاديث ومعانيها ففيها بيان غلظ تحريم قتل نفسه، غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، واليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال غيره، والحلف بملة غير الإسلام كقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا، هو دي على نفسه يعني يقول أنا يهودي إن لم يقع كذا أو إن لم يكن كذا، أو واللات والعزة ملة غير الإسلام كحلف باللات والعزة وشبه ذلك. وفيها أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، ويقول غلظ هذا اليمين، يعني المقصود بالكلام غلظ اليمين الفاجرة وغلظ الحلف بملة غير الإسلام وغلظ أن يحلف بغير الله عز وجل. وفيها أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، ولا يلزم بهذا النذر شيء، ليس في الحديث ذلك، الظاهر والله أعلم فيه كفارة يمين، الحديث وكفارة كفارة النذر كفارة يمين. وفيها تغليظ تحريم لعن المسلم، وهذا لا خلاف فيه. قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره لا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدواب، ولا فرق بين الفاسق وغيره، ولا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا إلا من علمنا بالنص أنه مات كافرا كأبي لهب وأبي جهل وشبههما، ويجوز لعن طائفتهم كقولك لعن الله الكفار ولعن الله اليهود والنصارى. أما عدم جواز لعن الفاسق فهو الصحيح، رغم أن بعض أهل العلم أجاز ذلك لعن الفاسق المعين، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم لعنه شرب الخمر، لما لعنوا من شرب الخمر قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم جواز تعيين لعن الفاسق. حتى ولو ارتكب ما يستحق به اللعن، لأنه قد يمنع من تحقق ذلك فيه معنى. وأما قوله لا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا فلا دليل عليه، لأن الحديث ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان اللي هو الكثرة اللعن، أما تعيين الكافر باللعن فقد ثبت من حديث اللهم لعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل، وقد تاب الله عز وجل عليهم ولم يموتوا على الكفر. وليس الحديث منسوخا، بل نزل قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء لبيان أنه خلاف الأولى، ولكن أن ليس بمحرم أن يلعن الكافر بعينه، والدعاء وهو اللعن الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله. وقد قال موسى صلى الله عليه وسلم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فدعا عليهم أن يموتوا كفارا، فهذا نوع من العقاب وليس رضا بحالهم أو بكفرهم والعياذ بالله. بإجماع المسلمين أن ذلك إنما هو الدعاء عليهم بالعذاب لكي يستقر عليهم العذاب. فالصحيح أن لعن الكافر المعين خلاف الأولى إلا من علم موته على الكفر وليس بمحرم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، فالظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم وإن كان القتل أغلظ، والتشبيه يعني يدل على تغليظ الأمر، وهذا هو الذي اختاره الإمام المازري أبو عبد الله المازري، وقيل غير هذا مما ليس بظاهر. وفي رواية البخاري قال ومن قال لأخيها كافر فهو كقتل. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فقيل فيه أقوال، أحدها أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم فهذا كافر وهذه عقوبته، والثاني أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام، كما يقال خلد الله ملك السلطان، وهم يعلمون أنه لا يخلد الخلود الكامل أو التام، كما يسمى الرجل خالد يعنون طول البقاء. ذكر الأبد أيضا لا ينفي ذلك، فإنه في نفس الحديث قال أنا صاحبه أبدا، ومعلوم أنه إذا كان من أهل النار فلن يصحبه إلى الإيه؟ إلى النار، ولن يصحبه إلى ما بعد الموت، وإنما صاحبه أبدا يعني حتى أعلم ما يكون شأنه، وكما قال عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وذكر الأبد أيضا مع قوله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهم يتمنون الموت في النار، فذكر الأبد لطول المدة يعني خالدا مخلدا فيها أبدا تحتمل التأويل أيضا. هذا وجه، طبعا ده تأويل لابد من دليل، وإلا فالأصل أن خالد فقط، لو قلنا خالدا فيها يبقى الأصل أنه إيه؟ إن هو لا يخرج، ولو ذكر أكد بأبدا يبقى لا يخرج إلا لو دل على ذلك إيه؟ دليل. والدليل موجود في آخر الأبواب دي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. الثالث أن هذا جزاؤه، ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما، يعني يحمل هذا الحديث بدلا من العموم على الكفار والمنافقين، خصوصا أن هذا الحديث ورد على رجل منافق، إنما فعل ذلك رياء وسمعة، وإنما كان منافقا في حقيقة أمره، فكأنه يقصر العام على سبب وروده ومن كان مثله للدليل الوارد في ذلك، يبقى عام أريد به الخاص، وهو أن من فعل ذلك من الكفار والمنافقين، فيكون الحكم بيان نوعية العذاب الذي يعذب به ذلك الكافر، وهو أنه يجأ بطنه بالحديدة، أنه يتحس السم، أنه يتردى في نار جهنم، نوعية عذاب الكفار بحسب فعلهم. لكن إن منع من ذلك في حق المسلم مانع لم يخلد النار، وهو موته على التوحيد. المانع من أن يناله هذا الجزاء أنه يموت على التوحيد، وده من أحسن الأقوال ووجوه الجمع. الوجه الثالث وهو لا يضطرون إلى التأويل في خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني التأويل اللي هو ذكرناه يكون أقل تأويلا، يعني تخصيص العموم بدلا من تأويل الألفاظ. يقول: قال القاضي عياض رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل، بما قتل به محددا كان أو غيره محددا. ده معنى الحديدة بمعناها إيه؟ من له حد، يعني شيء له حد، مش لازم يكون حديد يعني من معدن الحديد. يقول: محددا كان أو غيره أو غيره اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه. والاستدلال بهذا لهذا ضعيف، لأن ليست كل أفعال الله عز وجل يقتدى بها، إنما يلزم أدلة الشرع. الاستدلال ضعيف ولكن القول صحيح، وهو أن القصاص يكون بما قتل بنفسه، لحديث اليهودي الذي رد رأس جارية بين حجرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين، هذا دليل على القتل القصاص بالمثقل، وأن القصاص يكون بمثل ما قتل به القاتل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وفي الرواية الأخرى كاذبا متعمدا، ففيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف. وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا، لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا، وذلك لأنه لابد أن يكون معظما لما حلف به، فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك، وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لكونه عظمه بالحلف به. وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بكاذبا على أنه بيان لصورة الحالف، ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم، ويكون من باب قوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق، وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، اللي هو ورود يعني الشرط أو الوصف على سبب وتقرير لواقع مسؤول عنه أو واقع ورد بسببه، لا يجعل للكلام مفهوما. زي ما يقول خرج مخرج الغالب، أكثر منه تقرير وصف موجود، وصف في الواقع التي ورد من أجلها هذا القيد. فقتل الأنبياء بغير حق، هل يفهم منه جواز قتلهم بالحق؟ مش هيفهم منه. ليه؟ لأن ما فيش قتلهم بحق أبدا، لن يقتلوا بحق أبدا. وكذلك: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. طب هل يجوز أن يقتلهم من شفقة ورحمة؟ يعني الولاد متألم يقتلوا عشان يخلص؟ لا، لكن هذا الذي كان واقعا موجودا، أنه بيقرر وصف كان موجود، سبب ورد هذا القيد على وصف على سبب معين فلا يكون له مفهوم. التقييد خرج على سبب، وقوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم، هنا دي بقى دي تقال مخرج الغالب مش سبب، إنما ده لأنه خرج مخرج الغالب إن الربيبة غالبا ما تكون في الإيه؟ في الحجر. وما دول الوقت خرج مخرج الغالب بيبقى أقل شوية من اللي هو ورد على سبب، لأنه ممكن ورد على سبب دي وتقدير للوصف يبقى ما يبقاش فيه ولا صورة خارج عنه، زي يقتلون الأنبياء بغير حق، فما فيش قتل الأنبياء بحق بأي وصف من الإيه؟ مع الأوصاف. لكن ممكن تبقى الربيبة في غير الحجر وتبقى محرمة برضه، تبقى ربيبة كبيرة مثلا متزوجة وتزوج أمها فهي ربيبته وليست في حجره. وكذلك أن قتل ابنه مثلا لأي سبب آخر زي ما قلنا الرحمة والشفقة مثلا فهو محرم، وإن كان وارد أنه يكون لغير الإملاق، فيقال في هذا خرج مخرج الغالب. وقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، كأنه يجعل إن الخلع مشروط بذلك من باب عدم العمل بمفهوم الظاهر ان هو لا يجوز الخلع الا اذا كان لا يخاف الا اذا كان يخاف الا يقيم حدود الله. يعني التمثيل بالايه هنا فيها نظر. وقوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. دي بقى الحقيقه انها تدل على عمل مفهوم بس مخالفته ليس لانها وردت على سبب بل لاجل النص المنطوق في انه يجوز القصر في غير الخوف. ان الصحابه قالوا يا رسول الله ما بلنا نقصر وقد امنا. اذا هو اقرهم على الفهم ده قال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتكم. ولولا المنطوق لكان القول بمفهوم هو الصحيح حتى ولو كان واردا على سبب لان الوصف مؤثر هنا. ولكن لولا المنطوق لا قلنا بالمفهوم. يعني هو جمع انواع من الايه من موانع العمل بالمفهوم في الحته دي. ما جمع منها بقولنا ما يكون خرج على سبب او تقرير وصف, ومنها ما يكون خرج مخرج الغالب, ومنها ما يكون معارضا بالمنطوق زي هنا اللي هي ان خفتم. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا. طب ان لم ترد الفتاه تحصنا فلا يجوز ان يكرهها على البغاء ايضا لان هذا خرج مخرج الغالب ايضا ونظائره كثيره. يقول ثم ان كان الحالف به معظما لما حلف به مجلا له كان كافرا. ليعظم ما يحلف به كتعظيمه لله عز وجل. هو اصلا سوره الحلف سوره تعظيم, لكن الذي يحلف به معظما له يقول واللاتي والعزى معظما للاتي والعزى كما يعظم الحالف بالله ربه عز وجل, وربما يكون مساويا وربما يكون اكثر. والقرينة هي التي تدل على ذلك. فلو أن رجلا قيل له احلف بالله فحلف كاذبا, فقيل له احلف بالشيخ الفلاني فتردد وتلعثم وأقر, دل ذلك على أنه يعظمه أشد من تعظيم الله, فيكون كفرا ناقلا عن الملة, ويكون الحلف في هذه الحالة كفر أكبر. وكذلك لو قيل النصراني احلف بالله يحلف كاذبا, فإذا قيل له احلف بالصليب أو المسيح تردد واعترف, هذا من نفس النوع. وكذا من يكون له حق في اليمين مثلا فيعرض عليه أن يحلف له خصمه بالله فيقول لا حتى يحلف بالشيخ الفلاني أو عند قبره أو بحق الغالب الطالب ونحو ذلك من القرائن الدالة على تعظيمه تعظيما كتعظيم الله. وإلا فالأصل في المسلم أنه لا يعظم شيئا محلوفا به كتعظيم الله عز وجل. يبقى أن يكون الكلام على من حلف على ملة غير الإسلام. هو على يمين بملة غير الإسلام ده حملها كلها على تعظيم الحالف لمحلوف به غير الله كاللاتي والعزى والشيخ والقبر ونحو ذلك. وأما هو يهودي إن لم يفعل كذا فظاهر الحديث أنه لو كان كاذبا, يعني كأن يقول إن كان الشيء الفلاني قد وقع فأنا يهودي والعياذ بالله. فإن كان كاذبا يعني يعلم أنه لم يقع الشيء الفلاني فعلا, أنه أقصد أنه قد وقع فعلا, فالظاهر أنه فعلا يكون خرج من الملة فعلا. وده ظاهر جدا في الكلام أنه هو أصلا يصرح بردته وهو يعلم أنه أنه قد وقع الشيء فلان. إن كان قد وقع فهو يهود وهو يعلم أنه وقع فهو كاذب فيما يدعي, فالظاهر أنه قد خرج من الملة. وأما إذا كان صادقا فلن يعود للإسلام بخير. وسيأتي الكلام قريبا. ها؟ نعم ده في المستقبل بقى. يعني احنا دلوقتي الاثنين دول في الماضي. إن هو إن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال, وإن كان صادقا فلن يعود الإسلام بخير, بمعنى أنه هو فعلا هو في نفسه إن الشيء الفلاني ما وقعش. يقول لو كان وقع بقى يهودي يقصد تأكيده لنفي ذلك الأمر. في المستقبل بقى قال أكون يهوديا إن لم أضرب فلانا مثلا أو إن لم أحصل على الشيء الفلاني. فإن كان أقصد التعليق الحقيقي فعلا وأنه يرتد عن الإسلام فهو مرتد الآن. والعياذ بالله. وإن كان يقصد إلزام نفسه ويعني يكره اليهودية ويكره أن يترك فلانا هذا بغير ضرب مثلا وإنما يلزم بهذا فهو إيه؟ فهو أيضا كبيرة من الكبائر ومعصية عظيمة ولا يعني يخرج بذلك من الملة فيكون كفر الإحسان والله على وعلا. معنا دلوقتي بنتكلم على قصده وما يلزمش معرفة التفصيل بس قصده الواحد من قصدين ناوي يبقى يهودي فعلا والعياذ بالله. لما بعض الناس يعلق يقول لك ده لو كان كده يبقى لا ادق صليب لو كان مثلا ويبقى قصده فعلا ان هو هيبقى كافر فعلا والعياذ بالله. فده ما مش جاهل ولا عالم واخد بالك. لا ما هو ده حتى لو كانش عالم بالحديث اللي عازم على انه يكفر لو لو لو لو كان هناك شيء معين فده راضي بالكفر في صورة معينة. أما أنه هو بيمنع نفسه ويبين كراهيته لأن يقع شير فلاني فده مش خارج من الملة. ده اللي ممكن يتقال فيه أنه هو عاصي وآثم ومسألة الجهل فيها مش هي اللي مبنى المسألة لأن ده حنقول شرك أصغر. مفيش واحد هنقول أنه عشان لو كان عارف معنى أو لو كان عارف حديث ما كانش هيكفر. هو بيزعم بينص ان هو ناوي يكفر فعلا. لو قال لو اعطوني الفا لكفرت كويس كده ده خارج من المله من دلوقتي لانه علق الامر ده على امر ايه ممكن يقع وحادث وناوي على الكفر فعلا واخد بالك حتى لو مازح زي عليه الحرام من دينه واخد بالك اللي بيحلف عليه الحرام من دينه ده ان هو يحرم دينه على نفسه. الاغلب العام في الحقيقة انه بيبقى كاره للشيء او ان هو مش عايز يخرج من الدين ولا عايز يفعل الشيء الفلاني او عايز يلزم نفسه بالشيء الفلاني. فهذا ان كان يعني لا يعني ان كان يقصد فعلا ان يخرج من الدين لو لم يفعل ذلك ويرتد يبقى مرتد من الان. ولكن الاغلب العام ان هو يقصد المحث او المنع وبالتالي فهذه يعني يمين غليظة ولن يعود للاسلام بخير. معصية كبيرة من الكبائر ولا نعود الإسلام بخير. هي عظيمة بلا شك لأنه يلزم أن يتعلم ما يتكلم به والعياذ بالله. لكن هو طالما ما نواش بقلبه الخروج من الملة إن وقع الشيء الفلاني ما يبقاش مرتد. لكن لو نوى الخروج من الملة فعلا ده ما تقوليش بقى جاهل ولا مش جاهل لأنه ناوي الخروج من الملة مخبله ناوي. انا اشترطت قلنا الكلام فيه ان هو نوى انه يخرج من المله عند ذلك فده مش متصور فيه الجهل حتى لو ما عرفش معنى لفظ الحديث. اللي مش عارف معنى الكلمه مش هيكفر الا لو قصد الخروج من المله. لا مش شرط ممكن يكون يجمع الاثمين اثم الجهل المحرم واثم الكلمه الفظيعه والعياذ بالله. ممكن يكون اثمه مضاعف. ها صح صح انه عليه الحرام من ديني الغالب فيه اليمين وليس اقصد التعليق الحقيقي. لكن احيانا في بعض المناقشات والمجادلات يقولوا لو كان الامر ده فيه كده ده نسيب الاسلام والعياذ بالله. خصوصا في بعض مثلا ان هو يكون مش عاجبه حكم واحد بينقله له واخد بالك يقول لو ده لو كان الدين فيه كده ده نسيب الاسلام والعياذ بالله. فده رد عن الاسلام. ما يبقى ما يخرجش من المله كبيرة طبعا. طبعا ده دي كبيرة من الكبائر على اي الاحوال. احنا الكلام في تأويل الحديث ان هو يبقى كفر النعمة لو كفر دون كفر امتى. لكن ده كله في مغلظ بلا شك. الحلف على ملة غير الاسلام ده امر غليظ على اي الاحوال. ماشي مهدي ملة غير الاسلام اخبرك مهما كان. عشان كده هو جاب التقييد ده كله كلمة كاذبا اخبرك حتى لو كان صادقا بأي حال الأحوال دي غليظة كبيرة مغلظة. فمسألة ان هو يحط اللفظ ده بأي طريقة كانت فهو كبيرة من الكبائر. لا دي غيرها تماما طبعا. إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني أحدنا كاذب، وهو جازم بأنه هو الطرف الإيه؟ الآخر، لكن ده من باب العدل في المناظرة. قال: وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله المبارك رضي الله عنه، لا لسه، قال: فإن كان الحالف، ثم إذا كان الحالف به معظما لما حلف به مجلا له كان كافرا، وإن لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به، ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به، ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام. ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر، ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى، فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح. وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي أن ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه، وهذا معنى مليح، لكن ينبغي أن يضم إليه ما ذكرناه من كونه كافر النعم. هو في الحقيقة ضم إليه من باب الشرح له، يعني إيه من باب التغليظ، يعني يقال ذلك يطلق من باب التغليظ والمقصود منه كفر له النعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، قال القاضي: عياده عام في كل دعوة يتشبع بها المرء بما لم يعط من مال يختال به في التجمل به عن غيره، يعني يكتب من غيره، يتشبع من غيره بمال يختال به يتجمل، أو نسب ينتمي إليه، أو علم يتحلى به وليس هو من حملته، زي مثلا ما يلبس لبس العلماء عشان يقال عنه من العلماء، أو يدعي أحوال معينة يقال عنه أنه من الزهاد يقال عنه الزهاد، هذا متشبع بما لم يعط، أو يعني يأخذ مالا ليظهر ذلك، ويقول: أو دين يظهره وليس هو من أهله، فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك، غير مبارك له في دعواه، ولا زاك ما اكتسبه به. ومثله الحديث الآخر: اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أو منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل ليعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال. الحديث ده في هذا الموضع ظاهر جدا في أنه فيما يبدو للناس، بمعناها أنه رجل إيه؟ مرائن، لأن هذا الرجل أصلا من قبل ما يعمل الرسول قال أنه من أهل النار، ويحتمل أن يكون على ما ورد في الرواية الأخرى والحديث الآخر إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيما يبدو للناس تبقى في الحالة دي لعدم علمهم بالخواتيم، لأنه لو كان مرائيا فعمله أصلا من عمل أهل النار وليس هذا من عمل إيه؟ أهل الجنة، فلن يقربه إلى الجنة. لكن رواية حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع دليل على أنه كان يعمل عمل أهل الجنة فعلا وأنه اقترب إلى الجنة، ولكن تبقى فيما يبدو للناس معناها لأنهم لا يعلمون الخاتمة، لأن العبرة بالخواتيم. يبقى فيما يبدو للناس من بداية الأمر وهو كان عمل شرعي صحيح وكان عمل مخلص وليس مرائيا، ولكن لأجل أنه مات على عمل من عمل أهل النار والعياذ بالله والعبرة بالخواتيم صار من أهل النار. ففيما يبدو للناس من بداية الأمور دون علمهم بخواتيمها. والوجه الثاني أو الحديث يشمل النوعين، يبقى فيما يبدو للناس بمعنى أنه ممكن يكون مرائم، بس دي ما تصلحش على رواية حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وكذلك في يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، دي ما تحتملش إلا أنه لأنهم لا يعلمون ليه الخواتيم. ليه؟ لأن ما فيش عمل من أهل النار وهو في حقيقته من أهل ليه؟ من عمل أهل الجنة. يعني واحد بإذني مثلا لبسجة وبعدين يكون هو ده بيقولك مثلا بتكون طاعة لله عز وجل، ليس كذلك. عمل أهل النار ده كله من عمل أهل النار، إلا أن الناس تكون ظناه فيما يبدو الناس، بس مش ده الظاهر من الإيه؟ من الحديث. يعني افتكروا مثلا أنه يعني يظنه يزني وهي مع وهو مع امرأته مثلا، يظنه يأخذ المال خفية وهو يأخذ في حقيقة الأمر ماله، لكن ده يبقى ظلم من الناس وليس يعني كذلك. لكن الأظهر إن الأمر ده مبنى سوء يعني على عمل سوء الخاتمة وحسن الخاتمة، سوء الخاتمة وحسن الخاتمة، يبقى عمل عمل بأهل النار، عمل أهل النار فيما يبدو للناس، لأنهم يظنون أنه سوف يظل على ذلك إلى أن يموت فيموت على إلى النار، ولكن هو عند الله عز وجل سيكون من أهل الجنة لأنه يختم له بعمل صالح. يقول وفيه التحذير من الاغترار بالأعمال، وأنه ينبغي العبد أن لا يتكل عليها ولا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال للقدر السابق، وكذا ينبغي العاصي أن لا يقنط ولا أن لا يقنط ولغيره أن لا يقنطه من رحمة الله تعالى. يعني ما تقولش أبدا أن فلان ده خلاص ده ما فيش فايدة فيه والعياذ بالله، ولا أن احنا أصلا نجزم لأحد بنار، لا ندري أن فلان ده سيظل على ذلك أن يموت أم يكون من أهل الطاعة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل عمل لأهل الجنة وإنه من أهل النار، وكذا عكسه أن هذا قد يقع. الحمد لله أن هذا يعني قلة بالنسبة إلى الأعم الأغلب، وأن الأعم الأغلب أن من عمل عمل أهل الجنة يموت على ذلك في يعني السنة الماضية الأغلب الأعم، نسأل الله العافية. لكن هذا يجعلنا لا نأمن نكر الله ولا نيأس من رحمة الله. بيجاهر بالمعاصي عشان الناس ما يمدحوش يعني، عشان ما يرأيش يعني، رجل ضال على ذلك يعصي الله عز وجل علنا عشان الناس تشتمه، عشان ما يتمش بالرياء، ده إنسان جاهل أحسن أحواله الجهل. قوله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، الحديث قال القاضي عياض في قوله عز وجل قد حرمت عليه الجنة، يحتمل أنه كان مستحلا أو يحرمها حين يدخلها السابقون على الأبرار أو يطيل حسابه أو يحبس في الأعراف. هذا كلام القاضي. قلت يحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر غير ظاهر، لأن يعني الحديث في خروج أوساط الموحدين عامة لأهل هذه الأمة، لهذه الأمة ولغيرها. يقول ثم إن هذا محمول على أنه نكأها استعجالا للموت أو لغير مصلحة، فإنه لو كان على طريق المداواة التي يغلب على الظن نفعها لم يكن حراما، والله أعلى وأعلم، حتى لو مات منها بدون قصد أن يقتل نفسه. والصحيح أن حرمت عليه الجنة، إما حرم عليه الجنة التي أعدت لمن يرتكب الذنب، أو حرمت عليه الجنة حين يدخلها أهلها، أو حرمت عليه الجنة حتى يعذب في النار، أو أن هذا خاص بمن مات إيه؟ كافرا. الحقيقة أن التخصيص في موضع ده بمن مات كافرا ظاهر، لأن غالب من ينتحر أنه يكون قد يائس من إيه؟ من رحمة الله عز وجل، ووقع في أنواع من الشرك والكفر إلا من رحم الله. ولذلك يعني الأمر ده تخصيصه أولى من تأويل. الحديث بتاع لم يخرجوا منها أبدا إن دي نار الدنيا مش النار الآخرة، لأن دي نار مخلوقة في الدنيا وفي الأرض، مش هي نار الآخرة، فهيظل يعذب بها إلى أخبلك، وهي الرواية فيها أصلا لم يخرجوا منها. لو ان هو عمره يمتد بها ويظل يعني قادر على العقل وكده ما يقولش انها مش شفاء، ده شفاء مؤقت. لكن يعني غسيل الكلى ده لو يقدر يغسل لازم يروح يغسل، يلزمه انه يستنقذ نفسه. لكن الكلام بتاعت اجهزه اللي هي بعد موت المخ زي ما بيقولوا وكده، فالظاهر والله اعلم ده مش علاج اصلا. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على رجل نذر فيما لا يملك، له معنيان. المعنى الاول إذا كان شيئا لا يملكه بل هو ملك لغيره، كأن يعتق عبد فلان أو يهدم دار فلان أو نحو ذلك، أو يبيع ملك فلان، فهذا لا يملكه، فهذا لا يجب عليه الوفاء به وتلزمه كفارة يمين كما ذكرنا على الصحيح. وأما إذا نذر ما لا يقدر عليه بوجه ما، مثل أن ينذر أن يصعد إلى السماء أو أن يشرب ماء البحر أو مثلا أن يحج ماشيا وهو عاجز مثلا ونحو ذلك، فهذا يلزمه كفارة يمين أيضا. أما إذا كان لا يملكه لحظة نذره ولكن يمكن أن يستقر في ذمته، كأن ينذر أن يتصدق بمئة درهم، مئة جنيه مثلا، وليس عنده الآن مئة جنيه، لكن هذا يصلح أن يستقر في الذمة، فهذا يلزمه إن رزقه الله عز وجل مئة جنيه أن ينذر يتصدق به، يلزمه ويصبح النذر منعقدا ويلزمه الوفاء به. لو ملكها مآلا يبقى يعني لا يلزمه ذلك، يمكن يخير بين هدمه وبين كفارة يمين. الله مرة احنا كنا عادين نقول ايه نزلت ايه لما تقول لي الصلاة عليها دلوقتي لما حكمناش بكفرها يبقى دي ايه؟ خلاص يبقى مسلمة. ما انا بتكلم على تأويل الاحاديث دي علشان ثبوت حكم الاسلام من باب آية ترك الصلاة من باب التغليظ، يبقى يتركها أهل العلم والفضل والإمام، لكن لا يتركها أقاربها مثلا وأولادها. يبقى كفرة يمين. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أن لا أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وفي فائدة في الحديث السابقة تفسرها يفسر هذا الحديث، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، في الرواية السابقة في حديث سابق اللي هو حديث أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هنا النفس المسلمة معناها الإسلام الظاهر والباطن، لأن هذا الرجل كان في الظاهر مسلما، فهذا إذا أطلق الإسلام فالمقصود به إسلام الظاهر والباطن أيضا، ومثله لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، فهو هنا المسلم المؤمن وليس فقط الظاهر دون الباطن، بل الظاهر هنا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أنها كاملة الإيمان باطنا أيضا، كاملة الإيمان باطنا أيضا. تأييد الدين بالرجل الفاجر، إما أنه فاجر ويدعي الإسلام فيؤيد الله به الدين فيما يظهر من كالمنافقين، أو يؤيد الله عز وجل الدين بالرجل الفاجر من حيث لا يريد فيعمل أعمالا، الكفار يعملون أعمالا يريدون بها هدم الدين، ويجعل الله عز وجل فيها إيقاظ همم المسلمين ويعني أسباب تحصيل أسباب النصر حتى يؤيد الله عز وجل بهم ذلك، ويفعلون أفعالا تضرهم من حيث أرادوا النفع. ومثل فعل أبي طالب أيضا، إن لم يرد به الدين لم يرد به تأييد الدين، ولكن كان لأجل حمية وقرابة ونحو ذلك. حديث قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار أعوذ بالله. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة البردة كساء مخطط وهي الشملة والنمرة قال أبو عبيد كساء أسود فيه صور وجمعها برد صور ده مش صور ذوات أرواح لا يلزم بل صور مثل صور الرحل أو نحو ذلك أو كان ذات أرواح خاصة بالكفار ثم يغيرها المسلمون يقطعونها ونحو ذلك أما العباءة فمعروفة يقال عباية في بردة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بردة غلها أي من أجلها وبسببها أما الغلول فقال أبو عبيد هو الخيانة والغنيمة خاصة وقال غيره الخيانة في كل شيء يقال منه غل يغل يحل رحله هو مركب الرجل على البعير كان فيه حتفه أي موته جمعه حتوف مات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب الشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم زي وش الشبشب يعني الشراك ده اللي هو الجلدة اللي بتتحط على النعل النعل ده اللي هو الأرضية وهذا شيء يسير جدا يعني قوله شراك أو شراكان من نار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة لتلتهب عليه نارا وقول شراك أو شراكان من نار تنبيه على المعاقبة عليهما وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نار وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار والظاهر أنهما يكونان شراكين من نار أما قوله ومع النبي صلى الله عليه وسلم عبد له فاسمه مدعم كذا جاء مصرحا في الموطأ وورد في حديث مثل هذا اسمه كركرة كركرة أو كركرة بفتح الكاف الأولى وكسرها وأما الثانية فمكسورة قال أما أحكام الحديثين فمنها غلظ تحريم الغلول ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره يعني في غلظ التحريم أنه كبير من الكبائر ومنها حتى الشراك ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل سيأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى وده دليل أولا على أنه يجوز إطلاق اسم الشهيد لمن قتل في معركة الكفار والمقصود به في أحكام الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولهم فلان شهيد وفلان شهيد إلى أن جاء هذا فقال كلا دل ذلك على أنه لو أطلق فلان شهيد أريد به أحكام الدنيا فذلك أمر ليس بممنوع. وأما إن أرد به التزكية عند الله عز وجل وإثبات حكم الأخيرة له فهذا لا يجوز، لأننا لا ندري، ربما كان عنده ارتكاب معصية أو كبيرة تمنع من إطلاق اسم الشهادة عليه، فالسياق هو الذي يحدد ذلك. فسياق الكلام يعني هل هو مقصود به شهيد عند الله في الآخرة فهذا لا يجوز، وأم يقال أن هذا قتل شهيدا فهو لم يغسل، فلن استشهد مثلا فدفن في الأرض الفلانية ولم ينقل ونحو هذا. فإذا كان المقصود به ذلك فهو مما يصح. هو الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من إطلاق اسم الشهادة على الذي غل، لأنه علم أنه غل، فبين لهم أن الأمر الأخراوي ليس كما تظنون، وبالتالي فنستفيد منه أن إحنا طالما نعرفش الأمر الأخراوي بقى لا يجوز إطلاق الأمر في الأخراوي، لأن لا ندري على ما مات. لا، هم أثنوا عليه خيرا، ما قالوش أنه من أهل الجنة، لا يجوز أن احنا نقول فلان من أهل الجنة، لكن نقول نثني عليه خيرا على عمله، فمفيش تعارض أصلا عشان يبقى فيه اختلاف نقول عايزين الجمع. نعم، من مات في سبيل الله فهو شيء. نعم، الغلول يمنع أجر الشهادة فعلا، ومنها أن من مات في معصية إذا كان ده ملتبس بمعصية وليست في أصل الجهاد، فلو كان مثلا يجاهد رياء أو يجاهد عصبية جاهلية فهذا أولى بأن يمنع منه لفظ الشهادة، يطلق عليه اسم الشهادة. وكذا من مات مثلا غريقا أثناء معصيته لله عز وجل، امرأة متبرجة مثلا كانت تتعرى أمام الناس ثم غرقت، فلا يقال فلانة إيه شهيدة، ولكن من مات غريقا في طاعة أو في أمر مباح يقال نرجو له أن يكون إيه شهيدا، أو نسأل الله أن يكون شهيدا ونحو ذلك. ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وهذا بإجماع المسلمين. وطبعا الكلام ده الكفر بعد بلوغ إيه الحج. ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، قال كلا والله، وهي الرواية الثانية الله والله كلا والذي نفسي بنفس محمد بيدي إن الشملة لتلتهب عليه نار. قال ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده. ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه سواء رده أو لم يرده. هو مسألة يقبل منه، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس بظاهر في الاستدلال، هو جابها كفائدة عامة أنه يقبل منه، ولكن يعني إذا كانت الغنائم قد قسمت فلا سبيل إلى إعادة تقسيم ذلك، فالأظهر الله أعلى وأعلم أنه تصدق بها إيه عن الغانمين، لأن الغانمين كل واحد منهم له نصيب في هذا الشيء الذي لم يقسم، إن لهم أربعة أخماس فيتصدق بها عنهم. ويقول ولا يحرق متاع، تحريق المتاع ورد في حديث أبي داود وهو ضعيف السند. يقول لم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجبا لفعله، ولو فعله لنقل. وأما الحديث من غل فأحرقوا متاعه واضربوه، وفي رواية مضرب عنقه فضعيف بين ابن عبد البر وغيره ضعفه. قال الطحاوي لو كان صحيحا لكان منسوخا، ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال، والله أعلم. مسألة نسخ العقوبات في الأموال غير ثابت. لا، الحديث ضعيف أصلا، حديث تحريق متاع الغل ضعيف فلا يثبت. باب الدين لا مش ده ده من باب العقوبه بالمال, مش مش مش تحريق متاع الغال. فين تحريق متاع الغال؟ لا ما فيش ده, ده امر, ده عقوبه بالمال مشروعه ولكن ليست في كل يعني الاحوال لازمه, ليس بلازم. الحديث ضعيف لكن هو يدل على ان الامام يرى عقوبه معينه في ذلك حتى لو بالمال يمكن ان يفعل. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن سليمان. قال ابو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن ابي الزبير عن جابر ان الطفيل بن عمرو الدوسي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال حصن كان لدوس في الجاهليه فابى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للانصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه هاجر اليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينه فمرض فجزع فاخذ مشاخص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فراه الطفيل بن عمرو في منامه فراه هيئته حسنه وراه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي الى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي اراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما افسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. قال النووي رحمه الله فاجتووا المدينه, يعود الضمير يعود على الطفيل ورجل مذكور ومعناه كره المقام بها لضجر ونوع من سقم أو من سقم. قال أبو عبيد والجوهري وغيرهما اجتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة. قال الخطبي أصله من الجوى وهو داء يضيف يصيب الجوف. مشاقص نصل سهم فيه نصل عريض. وقال آخرون سهم طويل ليس بالعريض. قال الجوهري مش قسم طال وعرض وهذا هو الظاهر لقوله قطع به براجمة ولا يحصل ذلك إلا بالعريض. والبراجم هي مفاصل الأصابع, مفاصل الأصابع. شخبت يدا أي سال دمهما وقيل سال بقوة. قولوها لك في حصن حصين ومنع أو ومنع كلاهما صحيح, ومنع أفصح وهي العز والامتناع ممن يريد أو جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه. قال أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة. قد تقدم بيان القاعدة وتقريرها وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله. الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي فإن هذا عوقب في يديه ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر والله أعلم. لا لا ما اجتووا ده نفس لا مش استسقاء أصاب اجتووا يعني كرهوا المقام بالبلد أصابهم مرض بها ولم يوافقهم جوها. قولوا قبل هذا أستغفر. يقول مع مجلة التوحيد العدد القادم إن شاء الله هدية تكون قمار. لا طبعا أي وجه القمار فيه وهقول لك هديك هدية ليس لها أي وجه القمار. أنت بتشتريها وأنت عارف حكما قتل في حرب التنازع على الخلافة اللي من أهل العدل هم شهداء طالما نيتهم إقامة الحق. اللي من أهل البغي بين مجتهد مصيب بين مجتهد أقصد مخطئ مغفور له خطأه وبين أهل فتنة يريدون إيقاع الفتنة بين المسلمين. ومن كان يريد الفتنة بين المسلمين سواء في هذا الصف أو هذا الصف فهو في النار. لأنه لو كان في حرب بالكفار وقاتل لأجل الدنيا كان في النار, فكيف إذا كان في حرب بين المسلمين؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالكعاب. الكعاب الموسومة اللي هي للزهرة, المكعب ما ايه متعلم من وشوشه 1 2 3 4 5 6 ها اللي هو النرد بعض الناس إذا سئل عن اسمه قال جرجس أو جرج، كان يقصد بذلك الانتساب للكفار، بس هي التكفير فيها يعني صعب شوية، يعني يخشى عليه الكفر الأول. وممكن هو إذا قال أنه كافر أو نصراني كان كافرا. هل الحلف بغير الله معظما له يلزمه إقامة حجة، يلزم إقامة حجة على تكفيره أم لا؟ إذا كان لا يدري أن الحلف عبادة ولم يبلغه قط أن الحلف تعظيم كنوع من العبادة، يبقى لا يكفر حتى يقام عليه الحج. بس الكلام محتمل أن يكون فيه شرك في الربوبية من جهة أخرى، أنه هو بيقول يعتقد أنه هو غالب طالب وأن ربنا ما بيجيبلوش حقه، يعني لو اعتقد كده ده ما قالش لا ما يعرفش ربنا، يعتقد أن ربنا ضعيف وأن الرجل أن الشيخ قوي. لا ده لا، اللي يعتقد أن ربنا ده ما قالش لا إله إلا الله ابتداء، اللي بيعتقد أن ربنا ضعيف وأن الرجل ده قوي والعياذ بالله. بس كده تبين أنه ما يعرفش معنى الإله أصلا إجمالا، لما يعتقد ربنا ضعيف يبقى مرتد بكده. لا بس درجات التعظيم متفاوتة، في تعظيم كتعظيم الله ده يخرجه من الملة، وتعظيم شرف أبوه أصلا بيحلف به نوع من التعظيم. لا لا، القرائن هي اللي تحكم، والأصل فيها الأغلب أنه لا يعظمه كتعظيم الله. ها؟ إيه ده؟ قدرة ربنا معلومة دي من الضرورة. بس متصور يعني إيه الجهل بعموم القدرة، أنه ممكن يظن صورة معينة ما يقدرش عليها، زي الرجل الذي حرق إيه؟ نفسه. أنا بتكلم على الواقع اللي الناس عايشة، يعني ما إن الناس المسلمين عامتهم يعلمون أن الله يعلم وأن الله يقدر، كلام على واقعنا ده. لكن محتمل أنه يجهل بعض الناس بعض الصور في بعض الأحيان. فتتان تريدان الالتزام وزوج أمهما يمنعهما بقوة، وما تطلق الأمر لتكسير الشرائط ونعوما من السلم تطوع وإرداء النقاب يسيء معاملتهما، فالأم تقف بجانب زوجها العلم من المنزل الذي يسكنون فيه ملك لهاتين الفتاتين من ميراث والديهما، إضافة لأربع أبزين أخرى ملك لهما، كل هذا ذهب إلى زوج أمهما ولهاتين البنتين عم، لو أخبرتاه سوف يقوم بطرد أمهما وزوجها من المسجد. يجوز أن يخبرا طبعا إقامة الحق، وهو هم ظالمين لهم خلاص. إذا كان الأمر على ما ذكر السائل يبقى يبلغوا عمهم، صراحة ينبغي أن يبلغوا عمهم.